كان السكون يخيم على البيت في تلك الساعة المتأخرة من الليل. كانت راشيل قد خرجت من البيت للسهر برفقة بعض صديقاتها، فقد كانت تستغل سعة صدر زوجها المفاجئة وتطوعه للبقاء مع ريما في غيابها، لكنها لم تشك للحظة واحدة في وجود نيات خفية خلف تعاونه الغريب، رغم أنه أصبح يصر عليها ألا تفوت سهرات صويحباتها ونزهتهن. وكان ذلك يحسب تصرفا شاذا بالنسبة لرجل يهودي لا يعترف بحقوق المرأة وحريتها. فكرت أنه كان يحاول تعويضها عن الحرمان الذي تعيشه في غياب الأبناء، ويساعدها على ملء الفراغ الذي تركه السفر والبعد عن الأهل في تلك البلاد الغريبة. لكنها قطعا لم تشغل نفسها بتحليل دوافعه، ولم تراودها أدنى ريبة فيما يحصل في غيابها. انكمشت ريما على نفسها فوق الكرسي، وجسدها الصغير لا يتوقف عن الارتجاف في رعب حقيقي، وأنفاسها تتردد في صدرها بنسق مضطرب. آلام شديدة تعصف برأسها، تحس بالتهاب في جميع أنحاء جسدها، وطعم المرارة في حلقها يحرقها. نضبت دموع عيونها التي سالت أنهارا لساعات متواصلة. لم تستطع أن تغمض جفنيها اللذين ظلا يحدقان في الباب المغلق الذي تلفه الظلمة، تعد الحركات والسكنات مع أن التعب كان قد أخذ من طاقتها الكثير. كانت ساعات طويلة قد مرت على جلستها تلك في المطبخ، لكنها لم تملك الشجاعة حتى تخرج من مخبئها وتأوي إلى فراشها، مع أن صوته قد هدأ تماما وبدأ أنه قد غط في نوم عميق بعد أن يأس منها. ما إن تغيب راشيل عن يصير المنزل حتى يعود لمحاولاته الدنيئة، وكان ملاذها الوحيد هو غرفتها التي يمكنها أن تحكم غلقها على نفسها حيث لا يمكنه أن يصل إليها. لكنه هذه المرة داهمها على غفلة منها. كانت تعد الشاي في المطبخ ولم تتفطن إلى خروج راشيل، فوجئت به يتسلل من ورائها محاولا الإيقاع بها على حين غرة، فأفلت الإبريق الساخن من يدها من الذعر، وطاش الماء المغلي ليصيب ذراعه وجزءا من صدره. صرخ من الألم والغضب، ثم أخذ يطاردها في كل مكان في المنزل وهو يكيل إليها الضربات والشتائم، لكن إصابته جعلته يخطئها حينا ويتعثر حينا آخر، حتى تمكنت من العودة إلى المطبخ حيث حبست نفسها. لم يحاول كسر الباب هذه المرة، بل سمعته يدخل الحمام بحثا عن صندوق الإسعافات الأولية وهو لا يكف عن الشتم والصراخ. انهمك في تضميد ذراعه، فنسي أمرها لبعض وقت، ثم عاد ليقف أمام الباب ويصب عليها وابلا جديدا من الكلمات النابية والألفاظ السوقية. حاولت أن تصم أذنيها عن صوته القبيح، لكنه كان يتسلل إلى عقلها ويملأ رأسها حتى كادت تنفجر. لم تكن أول مرة يضربها فيها، فقد كان يتحين الفرص ليؤذيها، وطالما لم يتمكن من بلوغ مبتغاه منها فإن متنفسه كان الضرب والشتم. حتى حين تكون راشيل في المنزل فإنه لا يعدم لحظات تغفل فيها زوجته عنه، فتمتد أطرافه إليها بالصفعات والركلات لأتفه الأسباب أو دون أسباب تذكر، لكنها لم تكن تشكو أو تتأوه أمامه. دائما تبدو في نفس الصلابة والاعتداد بالنفس، وذلك أكثر ما يغيظه. لم يكن الضرب يؤذيها بقدر ما تؤذيها إهاناته وكلماته القاسية، فألمها الجسدي لا يقاس بألمها النفسي والروحي. إحساسها بالاضطهاد وانعدام الأمان يضاعفان من غربتها ويضعفان مقاومتها. راشيل لم تقصر معها في شيء، لكن أن لها أن تحس بمعاناتها وهي لا تدرك ما يحصل بعيدا عن مرأى عينيها. لكنها أبدا لم تفكر في الشكوى إليها، تعلم أنها لا حول لها ولا قوة أمام زوجها، وتلك هي صفات المرأة اليهودية التقليدية، خاضعة للرجل باستمرار. فهل يمكنها أن تهب لنجدتها؟ ثم ما الذي يمكنها فعله حينها؟ أين ستذهب إن خرجت من هذا المنزل الذي يؤويها؟ هل يمكنها أن تعود إلى تونس؟ إلى بابا يعقوب؟ لا ملجأ لها إلا الدعاء. تعلم أن الله يسمع نداءها، وتؤمن بأنه لن يضيعها ولن يتركها إلى الأبد تعيش تلك الحياة المهينة. يوما ما، في يوم قريب، ستكتب لها النجاة. عادت راشيل من سهرتها هانئة البال، وكعادتها توجهت إلى غرفة ريما لتتفقدها قبل الإيواء إلى فراشها. تسللت على أطراف أصابعها حتى لا تفسد نوم الصغيرة. اقتربت من السرير الذي يلفه الظلام ومدت يدها لتغطي الأميرة النائمة التي كثيرا ما تزيح لحافها في حركاتها الليلية. تحسست الفراش البارد في استغراب، كان خاويا. دارت على نفسها في قلق، فلم يكن لريما أثر في الغرفة. خرجت مهرولة لتتفقد غرف المنزل المظلمة، ربما غلبها النوم أمام التلفاز. أضاءت الغرف جميعها وفزعها يتنامى. أين تكون الفتاة؟ قد اختفت. دخلت إلى مخدعها فألفت زوجها نائما، فكرت في إيقاظه لتسأله عنها، لكنها آثرت أن تتأكد من بقية الغرف أولا. مرت بالمطبخ فطرأ على بالها طارق، حاولت فتح الباب فوجدته موصدا. قربت رأسها من الشق وهتفت في محاولة يائسة: ريما، أنت هنا؟ على الفور سمعت حركة في الداخل وحفيف ثياب قبل أن يفتح الباب. حدقت في ريما في حيرة وذهول، لم يكن بإمكانها توقع السبب الذي حفزها بعد بالطفلة إلى سجن نفسها في المطبخ في تلك الساعة المتأخرة. لكن ريما لم تمهلها حتى تفكر وتستنتج، بل رمت نفسها بين أحضانها في حركة مفاجئة ودون سابق إنذار. عادت الدموع لتتخذ مجراها على وجنتيها وهي تردد بصوت ضعيف يقطع نياط القلوب: أريد بابا يعقوب، خذيني إلى بابا يعقوب أرجوك. جلست راشيل في غرفة الانتظار الملحقة بالعيادة وهي في حيرة وقلق. حين فتحت ريما باب المطبخ وارتمت في حضنها وجدتها ملتهبة وعرق بارد يتصبب من وجهها. حاولت إسعافها ببعض مخفضات الحرارة والمقويات، فقد كان شحوبها شديدا. ولما رأت أن حالتها لم تتحسن في الصباح سارعت بإعلام زوجها وأخذها إلى العيادة. خرجت الطبيبة من قسم الفحوصات وفعلت في وذرة استياء. هبت إليها راشيل وسألتها في لهفة: هل هي بخير؟ مما تشكو؟ تفرست الطبيبة للحظات في وجهها القلق، ثم ألقت نظرة عابرة على الرجل الذي كان يتابع الحوار دون أن يبرح مقعده، وقالت في تساؤل: هل أنت والدتها؟ هزت راشيل رأسها نافية وقالت بسرعة: والدتها متوفاة، أنا أرعاها. في تلك اللحظة خرجت ريما من قاعة الفحوصات وهي تتعثر في خطواتها من تأثير الحمى. تنهدت الطبيبة وهي تقول مخاطبة راشيل: هل من الممكن أن أتحدث إليك على انفراد؟ رددت راشيل بصرها بين ريما والطبيبة، ثم قالت مخاطبة الصغيرة: انتظريني هنا يا عزيزتي، سأعود حالا. لم تجب ريما، لكن عينيها اتجهتا تلقائيا إلى الرجل الجالس في قاعة الانتظار وقد بدا عليه التوتر. كان بدوره يطالعها في ارتباك ظاهر. اتخذت مقعدا بعيدا عنه وأطرقت برأسها لتتقي نظراته، وهي تحمد الله لأنهما لم يكونا بمفردهما في القاعة، فقد كان هناك عدد قليل من المرضى الذين ينتظرون دورهم للفحص. كانت لا تزال تحس بالدوار، وإن كانت قد انتبهت قليلا بعد أن تناولت الدواء الذي ساعدها حتى تتمالك نفسها. ماذا قالت الطبيبة؟ قال ذلك في اضطراب ما إن رأى زوجته تخرج من مكتب الفحوصات بوجه مكفهر. نظرت إليه راشيل في حزن باد وقد تجمعت العبرات في عينيها، ثم قالت بصوت مرتجف من التأثر: حالتها النفسية متعبة جدا، الطبيبة تقول إنها تعرضت للضرب الشديد. انسحبت الدماء من وجهه وقد أدرك أن أمره قد كشف، لكنه قال مراوغا: الفتاة تكذب بالتأكيد، من ذا الذي قد يتعرض لها بسوء؟ إنها لا تغادر المنزل بتاتا. ابتلعت راشيل لعابها بصعوبة وهي تتابع وعيناها غواره وصاني في عينيه تحاول سبر أغواره. الطبيبة وجدت أثارا حديثة لضرب موجع، جروح وإصابات. رد في انفعال ونفاد صبر: ما هذا الهراء؟ نكست راشيل رأسها وسارت في اتجاه ريما، أخذت كفها بين يديها وقادتها إلى السيارة. لم تبرح مخيلتها صورته وهو يضرب باب غرفتها يكاد يحطمه. رأت فيه وحشا حقيقيا، كانت واثقة من أنه هو من اعتدى عليها بالضرب، وهو يدرك جيدا أنها تعلم الآن. لكن ما الفائدة؟ لا يمكنها أن توجهه أو تعاتبه، هو الرجل وهو دائما على حق، حتى إن كان يعتدي بالعنف الشديد على صبية يتيمة لا حول لها ولا قوة. جلس جيكوب إلى مكتبه في معمل الخياطة الصغير وهو يعيد الحسابات للمرة الثانية. عقد حاجبيه في الترواب. أرباح هذا الشهر فاقت توقعاتي وتجاوزت المستوى المعتاد بكثير، ربما لأنه أصبح يقضي معظم وقته في المعمل ويباشر العمل بنفسه، فسرى حماسه في نفوس العاملات حتى ضعفنا جهودهن. تنهد وهو يغلق الدفتر ويعيده إلى الدرج. منذ أسابيع لم يعد يطيق البقاء في المنزل. تانيا والأطفال عادوا إليه، لكنه هو كان قد فقد بهجة حياته وروحه. فقد ابنته الأولى التي كانت تملأ فراغه وتشاركه أحلى أوقاته أصبح أكثر كآبة منذ رحيلها. المنزل لم يعد سوى فندق يعود إليه في المساء لتناول وجبة سريعة صامتة، ثم يخلد إلى النوم من شدة التعب. نظرات تانيا الجامدة تتفحصه في كل مرة، ثم تشيح عنه متجاهلة احتجاجه الصامت، كأنها تعلن أنه لا مجال إلى إعادة ريما. هو نفسه لم يكن يطمع أو يفكر في إعادتها. ريما التي باتت تسكن خياله هي ريما الطفلة، ريما الصغيرة التي تستقبله بذراعين مفتوحين وتتعلق بعنقه، تعانقه وتركب على ظهره، ثم تصاحبه في جولة عبر السوق. تلك هي ريما التي يتمنى عودتها. أما الأخرى التي تتغطى عنه وتشد عباءتها حولها حين يقترب منها، فلا يمكنه أن يحتمل وجودها إلى جانبه. انتبه من أفكاره على صوت طرقات على باب المكتب. رفع رأسه فرأى إحدى العاملات تقف أمامه. سيدي، هناك كمية من ملابس الأطفال لم يتم تسليمها، صاحب المحل اعتذر وأعاد البضاعة. تطلع إليها في قلق وهو يهب واقفا. هل من عيب في بضاعتنا؟ لا يا سيدي. لم يطل التفكير جيكوب كثيرا، بل قال على الفور وقد سرحت نظراته إلى الفراغ. وجه ريما البريء ماثل بين عينيه. خذيها ووزعيها على الأطفال المحتاجين والعائلات الفقيرة، العودة المدرسية قريبة. نظرت إليه العاملة في دهشة، فهي تعمل مع جيكوب ووالده منذ سنوات طويلة، لكنها لم ترى من أحدهما بادرة مماثلة من قبل. فاليهود بصفة عامة يتصفون بالبخل والشح الشديدين، إلا مع أبناء عقيدتهم. يكنزون المال ويضنون به على غيرهم، ولا مكان عندهم للصدقات والتكافل الاجتماعي. هزت رأسها علامة الإجاب وغادرت المكتب مهرولة قبل أن يغير صاحب المعمل رأيه، ولم تتمالك نفسها، فسارعت إلى زميلاتها لتخبرهن بالأمر الغريب الذي شهدته منذ قليل. أما جيكوب فلبث في المكتب لبعض الوقت بعد، ثم قام من مكانه متثاقلا بعد أن أوصى المسؤول عن خط الإنتاج بإقفال المعمل جيدا بعد مغادرة الفتيات. لم يكن في نفسه رغبة في العودة إلى البيت، فقد صار يرجئ ذلك إلى ساعة متأخرة. سار على غير هدى عبر طرقات المدينة العتيقة، توقف عند المقهى الشعبي وأخذ يتفرس في وجوه الجالسين علّه يجد من ضمنهم ضالته، لكنه سرعان ما أشاح بوجهه واسترسل في مشيه بعد أن خاب أمله. لا يدري لماذا كان يبحث عن سالم في إلحاح، صارت تلك عادته منذ أيام، يمر بالمقهى ويراقب مرتديه، لكن الرجل كان قد اختفى. وتلك هي سيرته القديمة، يظهر لوقت قصير ثم يعود إلى الاختفاء. منذ رحيل ريما أصبح يحس بقاسم مشترك بينه وبين الرجل، أو ربما أحس بمعاناته حين ابتعدت عنه ابنته هو الآخر. كان في حاجة إلى مشاركة همومه مع شخص يقدرها حق قدرها، لأنه جربها وخبرها لسنوات طوال. انتبه من أفكاره حين وصل إلى باب المنزل، كانت قدماه قد قادته إلى هناك بلا وعي منه. تنهد ثم وضع المفتاح في القفل ليدخل إلى عالمه الكئيب دون ريما. حين دخل جيكوب كانت تانيا تجلس مع الطفلين تراجع لهما دروسهما. ألقت تحية في برود ثم توجه إلى التلفاز. رفعت تانيا إليها عينيها للحظات ثم عادت على أيليها وهي تكاد تنفجر من الغيظ. سيطرت على نفسها بصعوبة حتى تجيب عن سؤال باسكال بهدوء، ثم سرحت أفكارها لبعض الوقت. كانت قادرة على أي شيء وكل شيء من أجل مصلحة أبنائها، فهم كل ما يهمها ويشغل تفكيرها، وحماية دينهم من أي شائبة تبقى الأولوية المطلقة. ولذلك فإنها لم تتردد لحظة واحدة وهي تتحدى زوجها وتضعه في تلك الوضعية الحرجة وتجبره على إخراج ريما من المنزل. ولا يمكنها أن تندم على ما قامت به، لأنها موقنة من كونها فعلت الصواب لحماية عائلتها. لكن جيكوب متغير من ناحيتها منذ تلك اللحظة، لم يكن يشبه أغلب الرجال في عائلتها، الذين يقسون على زوجاتهن ولا يحترمون آراءهن، بل هو من النوع الهادئ المسالم، كما أنهما تزوجا بعد أن جمعتهما مشاعر عميقة وصادقة. لذلك فقد كان يتبع أسلوب الاحتجاج الصامت، يحز في نفسها كثيرا أن تصل العلاقة بين إلى هذه الدرجة من التجاهل واللامبالاة. كانت قد مرت أسابيع على رحيل ريما، وعادت الحياة اليومية إلى نفس النسق الروتيني، لكن جدار البرود لا يزال قائما بينهما. لم يتنازل أي منهما أو يبادر إلى مصالحة الآخر، فلكل منهما كبرياءه العنيدة التي لا تقبل الرضوخ. أخذ باسكال يتململ على كرسيه في ضيق، وهو يفكر في حل التمرين الذي بين يديه. لم يكن بارعا مثل شقيقته سارة في اللغات، كما أنه أصبح سريع الملل بعد أن أصبح يشارك والده بعض الألعاب المسلية. فجأة أغلق الكتاب وقفز ليجلس إلى جانب أبيه وهو يقول: ألن نذهب إلى الشاطئ هذا الأسبوع؟ قبل أن يجيب جيكوب كانت تانيا قد هبت إليه في غضب: باسكال، كم من مرة قلت لك لن يكون هناك لاعب قبل أن تنهي فروضك كلها؟ كانت بوادر التمرد قد ظهرت على الصغير الذي بالكاد بلغ سنته الخامسة، فقال محتجا: إنها ليست فروضي، المعلمة لم تطلب منا كل ذلك، بل تمارينها سهلة وأنتهي منها بسرعة. حبست تانيا أنفاسها محاولة السيطرة على أعصابها التي أصبحت مشدودة للغاية في الفترة الأخيرة. كانت تعتمد أسلوب الحسم منذ البداية مع طفليها، لأنها تتوق إلى مستقبل باهر ينتظرهما كطفلين نابغين. لكن من الضروري أن يحب الطفل العلم ويقبل عليه حتى تثمر طريقتها، وإلا فإن النتيجة ستكون عكسية حين يحصل الإكراه. كانت لا تزال تفكر في التصرف المناسب حين رفعت سارة رأسها عن كتابها وهي تقول في سخرية لا تناسب سنها: ألم أقل لك إنه طفل وسيظل طفلا؟ احتجها باسكال بنظرة غاضبة، لكن بدا أنه لم يعد يهتم كثيرا بتعليقات شقيقته اللاذعة، لأنه التفت إلى والده الذي لم يكن قد رد عليه بعد، وأعاد على مسمعه السؤال: هل نذهب إلى الشاطئ غدا؟ مللت من الدروس والفروض، ليس هناك غيرها طوال النهار. احتضن جيكوب والده في حنان وهو يقول مطمئنا: نعم يا عزيزي، سنذهب إلى الشاطئ إن شئت. أطلق باسكال صيحة مرحة وعانق أباه في سرور، لكن تانيا التي كانت تتابع الموقف في صمت هتفت في لهجة حازمة: حتى تستحق نزهة الغد عليك إتمام فروضك أولا. التفت باسكال إلى والده مستنجدا، فأومأ جيكوب برأسه مؤيدا للقرار. انصاع الولد ووقف مكرها ليعود إلى كتابه، في حين ابتسمت سارة في تهكم وهي تقلب الصفحة ببطء. قامت تانيا على الفور وقالت لجيكوب وهي تمر بجانبه متجهة إلى غرفتها: أريد أن أتحدث إليك قليلا لو سمحت. تبعها بنظراته في تساؤل، ثم أغلق التلفاز وسار خلفها. كانت تجلس على السرير وهي تهز ساقها في عصبية، وقد عقدت ذراعيها أمام صدرها، وما إن رأته يدخل حتى التفتت إليه في غضب: ما الذي تفعله بالضبط؟ هل تريد إفساد تربيتي للأطفال؟ حيان، أنت تدلل باسكال وتبعده عن الطريق التي رسمتها له. أرأيت كيف صار قليل التركيز كثير الملل منذ عودته على اللهو والخروج، ومستواه في تأخر مستمر، لم يعد يستوعب الدروس التي أعطيها له، بل أصبح ينسى ما تعلمه الأسبوع الماضي. هل يعجبك هذا؟ كان جيكوب قد وصل إلى درجة عالية من عدم التحمل منذ سنوات، وهو يجاريها في مخططاتها بخصوص الأطفال، لأنه يدرك حرصها على تعليمهم وتنمية مداركهم العقلية، لكنه دفع ثمن ذلك بتخليه عن دوره كأب. والأطفال أيضا كبروا بسرعة ولم يعرفوا المرح الذي يعيشه الأطفال في سنهم، فهل يعد تقربه من ابنه باسكال ذنبا؟ وهل لعبه معه وخروجه برفقته بضع مرات في الأسبوع إفساد لتربيته؟ نظر إليها غير مصدق، ثم قال محاولا السيطرة على أعصابه: تانيا، أنا لم أعارضك أبدا في كل ما فعلته مع الأطفال، لكن من حقي أن أشارك في تربيتهم، فهم أبنائي مثلما هم أبنائك، فلنحاول أن نصنع بعض التوازن، فنمكنهم من الترفيه مثلما ندفعهم إلى التعلم. ألا ترين كيف أصبح باسكال يضيق بالدروس التي تفرضينها عليه؟ أم أنك من فرط حماسك تنسين أنه طفل؟ سكتت تانيا للحظات في توتر، ثم قالت في عصبية زائدة: هل تتهمني الآن بأنني لم أحسن تربية الأطفال وأخل بتوازنهم النفسي؟ تنهد وهو يقول مهونا: أعلم أنك تبلين بلاء حسنا، والنتيجة مبهرة حقا ولا يختلف عليها اثنان، لكن مثلما نطور لدى طفلين الجانب العقلي والفكري، علينا أن نعطي الجانب العاطفي والروحي أهميته. قاطعته في احتجاج: إنهما يحفظان الكتاب المقدس ولديهما دروس منظمة في العقيدة. نعم طبعا، لكنني أتحدث عن العاطفة تجاه العائلة، تجاه الأبوين. سارة لا أحس أبدا بأنها ابنتي، أنا أحبها كثيرا، لكنني أجد أن المشاعر لديها متجمدة، كأنها ليست طفلة تحتاج إلى الحنان والرعاية. أطرقت تانيا برأسها وهي تفكر. ربما لم يكن ذلك غائبا عن سارة، لكنها أصبحت تسابق الزمن والطموح يدفعها. تضع كل أمالها على سارة، تريد أن تصنع منها معجزة القرن وتدفعها للتألق في سماء العلم. حينها لن يلومها أحد، بل سيفخر بها الجميع. جيكوب نفسه سيكون أكثرهم فخرا، وحينها سيشكرها على كل الحزم والصرامة اللذين اعتمدتهما في تربيتها لابنتها. باسكال طفل نابغ هو الآخر، لكن بمستوى أقل. لن يضرها أن تترك له مساحة من الحرية، فسارة هي رهانها الحقيقي، وسارت تسير بدقة كما يجب، ولم يعد لأحد القدرة على السيطرة عليها أو توجيهها، لأنها أحبت مسار حياتها بشدة وغدت أكثر لهفة من والدتها لتحصيل العلم والنبوغ فيه. ابتسمت عند هذه الفكرة وهي تقول: حسنا يا عزيزي، يمكنك أن تأخذ باسكال للتنزه حين تشاء، لكن لا تكثر من تدليله. فوجئ جيكوب بتغيرها غير المتوقع، وتابعها بنظراته وهي تتجه إلى باب الغرفة لتعود إلى الطفل. توقفت فجأة والتفتت إليه وقد تذكرت شيئا ما. نسيت أن أخبرك، أختك راشيل اتصلت مرات عديدة اليوم تريد أن تتحدث إليك في أمر مهم. قال في لهفة وقلق: هل ذكرت السبب؟ هل للأمر علاقة بريما؟ استاءت تانيا من لهفته، لكنها قالت في برود: لم أسألها. توجه جيكوب مباشرة إلى الهاتف، وأفكار كثيرة تدور في رأسه. هل ريما بخير؟ كون رقم راشيل في عجلة وانتظر في نفاد صبر وهو يستمع إلى رنين الهاتف من الجانب الآخر للخط. وما هي لحظات حتى جاءه صوت رقيق طفولي ناعم رن في أذنه رغم المسافات. ريما؟ هتف ما إن وصله صوتها في انفعال، وعلى الجانب الآخر تلعثمت الفتاة وفرت الدموع إلى عينيها دون استئذان. تذكرت آخر لحظات بينهما، لحظات الوداع القاسية. بابا يعقوب، كيف حالك يا صغيرتي؟ أنت بخير؟ هزت رأسها وهي تمسح وجهها بكم عباءتها. كانت مشاعر كثيرة تختلط في نفسها، مشاعر الشوق والفرح لأنه سأل عنها أخيرا واهتم لأمرها، ومشاعر العتاب واللوم لأنه تخلى عنها ورماها في هذه الأرض الغريبة. أخرجها صوت راشيل التي جاءت حين سمعت صوت رنين الهاتف. من المتصل يا ريما؟ هتفت من بين دموعها. إنه بابا يعقوب. هرعت إليها راشيل وأخذت منها السماعة وهي تقول: أعطني إياه، جيكوب أريدك في أمر مهم. تناهد جيكوب بقوة، وقد بلغ منه التأثر مبلغا عظيما بعد أن سمع صوت ريما الحزين وأدرك مدى قسوته عليها. أما ريما فإنها وقفت إلى جانب راشيل وهي تطالعها بعيون متوسلة، كأنها ترجوها أن تعيد إليها سماعة الهاتف. لكن راشيل ابتسمت وهي تقول في حنو: ريما عزيزتي، هل ذهبت إلى غرفتك؟ أريد أن أتحدث إلى جيكوب قليلا. فلم يكن منها إلا أن نكسها وجرت قدميها في إحباط إلى غرفتها. منذ خطبتها إلى أحمد وهي تعيش حالة اضطراب مزمنة، اضطراب بين عواطفها وتعلقها بذلك الشخص الهادئ الحاني دائم الابتسام، الرقيق في معاملته، الشهم في تصرفاته، وتمسكها بدينها وعقيدتها. وهو لم يكن أقل منها تمسكا بإيمانه وإسلامه. كانت قد وطنت العزم على محاولة إقناعه وشده إلى الطريق الذي تراه الأصوب والأفضل، لكنه ليس أقل صلابة منها ولا أهون حجة. نقاشاتهما بدأت تتخذ منحى خطيرا، وهي لا تنوي أن تخسر المعركة بهذه السهولة. الله يعلم كم تحب أن تعذبه بأسئلتها المعقدة. كانت تجد متعة لا توصف وهي تراه يبحث ويتلوى في كل اتجاه ليجد الجواب الذي يفحمها. كانت تريد أن تكون حاضرة في حياته طوال الوقت، ولو كان ذلك عن طريق الدين، وكان ذلك يسعده أيضا. بالنسبة إلى أحمد، لطالما اجتمعا على طاعة الله فسيجتمعان إلى الأبد في الدنيا والآخرة، وتلك اللقاءات كانت تبدو له مثل بوابة إلى جنان الخلد. في حواراتهما المحتدمة كانت مشاركة طرف ثالث من أفراد العائلة واجبة. أوضح لها أحمد منذ البداية أن الشريعة الإسلامية تنص على تحريم الخلوة بين رجل وامرأة حتى لو كان الأمر لتدارس العلم، لذلك لم يكن يسمح للشخص الثالث بالانصراف أبدا. في البداية لم يكن أحد يرغب في الاستماع إليه يتحدث عن دينه، بل يحاولون التدخل، لكن أحمد كان صارما في هذه النقطة. لا أحد يحق له أن يطرح الأسئلة غير ندى. كانت النقاشات بينه وبين زوجته المستقبلية، لذلك فإن اهتمامه يجب أن يكون موجها إليها وحدها. وحين كان أحد أفراد عائلتها يصر على طرح سؤال ما، فإنه يلتفت من ندى طالبا رأيها، إن كانت في حاجة إلى الجواب فإنه يرد، أما إن لم تجد للسؤال أهمية أو إن كان لديها جواب عنه فإنه يعتذر من السائل ويقترح عليه أن يحدثه في الأمر مرة أخرى حين يتوفر لديه الوقت. كان يدرك أن إجازته الصيفية ستنتهي قريبا، وستصبح زياراته إلى قانا متباعدة وأكثر ندرة، فيحاول أن يستغل كل لحظة يمكنه فيها التواصل مع ندى لتكون لها وحدها. بتلك الطريقة فرض على الحضور حصة أشبه بدروس المحاضرات، يستمعون ويخزنون أسئلتهم لما بعد، وكان قد أحسن عملا بفرض تلك القاعدة قبل أن يخوض في مقارنات بين الكتب المقدسة. كان أحمد يحاول أن يثبت لندى ولجميع الحاضرين الذين تزايد عددهم مع تقدم اللقاءات أن كتابهم المقدس قد وقع تحريفه، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يقام دين استنادا عليه. حاولت أن تحتج وتفند ادعاءاته، لكن حججه كانت قويتها محيرة. جعل يفكر في الأمر لأيام لتبحث عن ردود مقنعة تصد بها هجومه، فهي على تدينها لا تملك إجابات جاهزة على كل اتهاماته، ومعارفها الدينية لا تتجاوز ما تعلمته من الكتب ومن كبار العائلة، وهي لم تصل حد التمكن. هكذا أقنعت نفسها. التوراة والعهد القديم بصفة عامة كان ينتقل شفويا من جيل إلى آخر منذ 5000 سنة، ولم تقع كتابته وحفظه إلا في وقت متأخر. ولما لم يكن هناك عدد كبير من الأشخاص يحفظون الكتاب، فقد كان من السهل على رجال الدين أن يحرفوه ويغيروا محتواه دون أن يتركوا على ذلك أثرا، سواء كان ذلك نسيانا أو خطأ أو بنية مبيتة وبدوافع مغرضة. ودعم كلماته بالآية القرآنية: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هنا حاولت دانا أن تحتج، لكن إشارة أحمد أوقفتها لتذكرها بقواعد اللعبة، ثم واصل: رجال دين اليهود كانوا يقولون كلاما مشابها للتوراة مع إضافات وتحويرات وتغيير لترتيب الكلمات بحيث ينقلب المعنى تماما، فليس الحال اختلافا في النسخ كما هو الحال مع العهد الجديد أو الأناجيل لدى النصرانيين، بل هو تحريف أصيل تناقله الناس وأقروه حتى تم تدوينه وحفظه. وحتى النسخ القديمة التي قد تكون حافظت على المعاني الأصلية، فإنه ما إن يعثر على إحداها حتى تحفظ وتخفى عن الأنظار، بدعوى أنها جزء من التاريخ الذي يخشى عليه من التلف، وذلك على خلاف القرآن تماما، إذ توجد منه نسخة واحدة في كل أصقاع الأرض، إضافة إلى كونه دون في وقت مبكر وتم جمعه بعد سنوات قليلة من وفاة رسول الإسلام. تلك الكلمات بحق الإنجيل كانت مرضية لجورج الذي استمع بصمت وهو يهز رأسه. أما النقطة الثانية فهي أن التوراة كتبت باللغة الآرامية التي بات استعمالها قليل في عصرنا الحاضر، ثم وقعت ترجمتها إلى شتى لغات العالم المتداولة، ومن البديهي أن النص المترجم لا يحافظ على معاني النص الأصلي بأمانة مهما تحرى المترجم الدقة، فالنص الأصلي يبقى قابلا للتأويل والتحليل، وقد تكون عباراته تحتمل معاني متعددة الحرفية منها والمجازية أو الرمزية، لكن النص المترجم يصبح جامدا لأن المترجم يصبغ عليه رؤيته وتأويله، فيختار من المعاني المتعددة المعنى الأقرب إلى فهمه أو إلى مآربه الخاصة أو ما يناسب الظروف السياسية والاجتماعية للفترة الزمنية. وإن كانت الكلمة تؤول بمعنى معين منذ قرون، فإنها تحتمل معاني جديدة في وقت حاضر، كما أن ناقلي النصوص ومترجميها كانوا يضيفون تفسيراتهم وتحليلاتهم على الحاشية، فكان من السهل أن يختلط النص الأصلي بها. أما القرآن فهو موجود بنسخته الأصلية باللغة العربية التي لا تزال متداولة ومفهومة جيدا إلى يومنا هذا، مما يتيح لأي من كان فرصة الاطلاع عليه والنظر فيه بنفسه. ثم تلا الآية القرآنية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إضافة إلى ذلك، فإن العهد القديم لا يحتوي على التوراة وحدها، وهي الكتاب المقدس الذي نزل على موسى عليه السلام، بل يضمون إليه أجزاء أخرى. فالعهد القديم أو التناخ يحتوي إضافة إلى التوراة التي تمثل الأسفار أو الكتب الخمسة الأولى المسمى بأسفار موسى على 21 سفرا إضافيا لا تعد أن تكون سوى مؤلفات تاريخية كتبت بأيدي البشر وتعتبر مكملة للتوراة، فكيف يمكن أن نضمن صحتها وسلامتها من الدس والتزوير؟ لم يكن يغيب عن أحمد أن جميع الحاضرين من اليهود هم إناث، بمعنى أن أي منهن لم تمسك الكتاب المقدس بين يديها يوما بسبب نظرية النجاسة الأبدية للمرأة عند اليهود، إنما اكتفين في تعليمهن بنصوص محددة تتناول في الدروس الدينية، لذلك فإن حججه كانت تبقيهن مصدومات في أغلب الأحيان أو ممتعضات في أهوانها. أدركت ندى حينها أنها لم تتسلح بالشكل الكافي لتواجه. استلقت ريما على فراشها وهي تحدق في سقف الغرفة المظلمة في توتر، لم تستطع النوم بعد مكالمة جيكوب المسائية. هل تراه يسترجعها؟ هل اتصل يطلب عودتها؟ لم تكن متأكدة من ذلك، فراشيل لم تأتي لتبشرها بعد أن أنهت المكالمة، بل دخلت إلى غرفتها على الفور، ولدقائق طويلة سمعت صوتها وصوت زوجها يتعاليان في كلمات غير مفهومة لم تصلها منها سوى الهم. لكن الحوار لم يكن هادئا البتة. تسمرت في مكانها حين سمعت صوت باب الغرفة وهو يفتح بعنف ثم يغلق بعصبية. استوت جالسة وهي تضع كفها على صدرها في توجس. تناهى إليها وقع الخطوات الثقيلة على الممر، كانت تبتعد في اتجاه الصالة. تناهدت في ارتياح وهي تعود لتستلقي. لم تعد تعرف طعم النوم الهادئ الذي كانت تنعم به في بيت جيكو، بل صارت تستيقظ مرات عديدة في الليلة الواحدة وهي تلهث من شدة الانفعال. فالذئب كانت قد أطلقت على زوج مضيفتها هذا الاسم، لم يكتفي بتنغيص أوقات نهارها حين يتواجد في المنزل، بل صار يتسلل إلى أحلامها ويفسد لياليها بالكوابيس المزعجة التي يلعب دور البطولة فيها. لكن ما أسهدها في تلك الليلة لم يكن الذئب وضرباته الموجعة، بل تفكيرها في مصيرها بعد تلك المكالمة الغامضة. أعادت إليها كلمات جيكوب القليل الأمل، لم تكن كلماته ما أثرت لحظها بقدر ما هي نبرة صوته ولهجته الحانية، بل لهفته واشتياقه حين سمع صوتها. عاد بابا يعقوب القديم الذي يحبها ويخاف عليها. ظلت تستعيد لحظات طفولتها السعيدة والصور تطفو حولها وتتهادى، مبددة ظلام الغرفة ومرسلة دفئا هادئا إلى أوصالها. انتبهت من أحلامها على صوت الأذان الخافت الذي يصل إليها من مسجد الحي المجاور. كانت الساعات قد مرت متوالية دون أن تشعر بانسيابها، وقد أخذتها الذكريات الجميلة. قامت بتثاقل وهي لم تنم لحظة واحدة. تذكرت ليلتها الأولى في هذا المكان فتنهدت. هل ترى رحلتها فيه قد انتهت؟ سارت في ممرات المنزل المظلمة، توضأت ثم وقفت إلى سجادتها في سكينة، أنهت صلاتها ثم جلست تناجي الله في سرها وأهدابها المتعبة تكاد تطبق على عينيها. ريما عزيزتي، انتبهت فجأة، فتحت عينيها في ذعر. كانت مستلقية على السجادة، أخذها النعاس وهي في تلك الوضعية فنامت في مكانها بعد أن أنهكها التعب والأرق. تلفتت حولها حتى استقرت عيناها على رشيل التي كانت تجلس القرفصاء بجانبها وتطالعها بنفس النظرة الحانية. لماذا تنامين على الأرض؟ كان الصباح قد حل وتسللت أشعة الشمس إلى الغرفة. لملمت ريما نفسها بسرعة ووقفت وهي تطوي سجادتها، تمتمت في ارتباك. كنت أصلي و... ابتسمت رشيل في تفهم وهي تقول حسنا يا صغيرتي لا بأس، ثم تغير صوتها وهي تقول في لهجة غريبة اجمعي أغراضك وجهزي حقيبتك، فبعد الفطور سنغادر. تعلقت عينا الفتاة بوجه مخاطبتها تبحث فيه عن توضيحات أكبر تؤكد أمالها وأحلامها، لكن راشيل لم تزد كلمة واحدة واكتفت بابتسامتها الحزينة الباهتة. إك، قالت وهي تغادر. لا تتأخري، الفطور سيكون جاهزا خلال دقائق. عادت لتلتفت مرة أخرى، لا تنسي دوائك. ظلت ريما واقفة في وسط الغرفة في حيرة وهي لا تزال تمسك السجادة بين يديها، لم تدري ما الذي يجب عليها فعله. هل تقفز من الفرح لأنها ستغادر هذا المنزل أخيرا؟ وأي شيء يعنيه إعداد الحقيبة ما عدا السفر؟ لكن هل ستكون الوجهة التي تتمناه وتنتظرها. شخصت نظرات ريما إلى الأمام وهي تتطلع إلى ما تخفيه الطريق التي انطلقت عبرها السيارة. في نهايتها كانت راشيل تجلس أمام عجلة القيادة في صمت، لكن التوتر والقلق كانا باديين على محياها. لم تجرؤ ريما على سؤالها رغم أن لهفتها قد بلغت حدا كبيرا. كانت خائفة من الإجابة، فراشيل لم تطمئنها بكلمة واحدة منذ مكالمة جيكوب، وهي تختصر الكلام وتكتفي بالضروري دون أن تتطرق إلى الموضوع الذي يشغلها. لم تكن واثقة مما ينتظرها، مع أن الأمل دعبها لبعض الوقت، لكنها كانت راضية مستسلمة. أخذت تتفحص الطريق محاولة التعرف على معالمها. هل عبرت هذه الشوارع من قبل حين جاءت من المطار؟ لم تكن واثقة، بل بدا لها أنها تكتشف المباني المحيطة بها للمرة الأولى. عقدت حاجبيها في قلق وحيرة. إن لم تكن راشيل ستأخذها إلى المطار، فإلى أين تذهبان في هذا الصباح؟ لماذا طلبت منها جمع حاجياتها وحزم حقيبتها؟ لم تكن في ذهنها إجابة شافية، لكن بعض الشكوك بدأت تتسرب إليها. وصلنا. انتبهت ريما على صوت راشيل وهي توقف السيارة في أحد الشوارع السكنية. تلفتت حولها في حيرة. لم تبتعدا كثيرا عن المنزل، فالرحلة لم تتجاوز مدتها ربع ساعة. ظلت تحدق حولها في تردد وقلق. نزلت راشيل وفتحت صندوق السيارة لتخرج حقيبة ريما. تابعتها بعينيها دون أن تقوى على النزول. هل هذه هي وجهتهما؟ أين تكونان؟ اقتربت منها راشيل وهي تبتسم محاولة تهدئتها. هيا يا عزيزتي، لقد وصلنا. سأتركك بعض الوقت عند أصدقاء لي، لديهم بنتان في سن قريبة من سنك، سترتاحين بينهم. تسمرت ريما مكانها وهي تطالع راشيل بنظرات ذاهلة. لم يكن بوسعها أن تستوعب ما تطلبه منها. هل ستتخلى عنها هي الأخرى؟ حين غادرت منزل جيكوب لتقيم مع راشيل، كان عزاؤها الوحيد ثقتها براشيل واطمئنانها إليها، وجيكوب أيضا كان واثقا من أنها ستكون في أمان مع أخته، مع أن الواقع فاق كل توقعاتها. لكن أن تتخلى عنها راشيل لتلقي بها في مكان مجهول، لم تكن لها معرفة سوى وثقة بساكني، فهو ما لم تتصوره يوما. تقوست شفتاها من الألم وامتلأت عيناها بالدمع ونظرات الرجاء. لا يمكن أن تتركها هنا، لا يمكن. اجتهدت راشيل وهي تحتضن ريما بنظراتها، تحاول عبثا أن تبث في نفسها الاطمئنان، لكن أن لها ذلك وهي نفسها لا تعلم ما الذي تخبئها لها الأيام القادمة. قالت في صوت مرتجف مغلف بثقة زائفة، لن تطول إقامتك هنا كثيرا، بضعة أيام فقط ريثما أنتهي من بعض الإجراءات لإعادتك إلى تونس. وكأن راشيل انتبهت إلى الكلمة السحرية التي تكفي لسلب لب ريما وإقناعها بالمستحيل. تونس، فقد التفتت إليها بكليتها وقد غمرت اللهفة والشوق ملامحها. هتفت كأنها تتشبث ببريقة الأمل التي ظهرت لها في كلمات راشيل. هل حقا ستعيدينني إلى تونس؟ إلى بابا يعقوب؟ عضت راشيل على شفتها في إشفاق، لكنها هزت رأسها علامة التأكيد دون تردد، وقالت وهي تعي كل ما في كلماتها من خداع وتلاعب بمشاعر الفتاة البريئة، نعم بالطبع، أيام قليلة وأعود لأخذك. لم يكن لديها أدنى فكرة عن طول الفترة التي ستحتاج إلى إبعاد ريما فيها وإبقائها في منزل سونيا، لكنها لم تجد حلا آخر لبعض الطمأنينة وإن كانت مؤقتة في نفس ريما. تذكرت مكالمتها في الليلة السابقة مع جيكوب. يبدو أن الأوضاع لديه لم تستقر بعد، فرغم قلقه على ريما واهتمامه لأمرها فإنه لم يرحب بفكرة عودتها للعيش معه. لم تستطع أن تصارح بالمشاكل التي حصلت مؤخرا مع زوجها، فهو وضع ثقته فيها وأتمنها على الطفلة، فكيف تخبره بأن زوجها يعتدي عليها بالضرب والتعذيب الجسدي؟ حاولت أن توضح له مقدار الغربة التي تعيشها ريما والعزلة التي فرضتها على نفسها، لكنه تهرب وراوغ متعللا بأنها ستتعود بمرور الوقت. لم تستطع أن تضغط عليه أكثر، فأن دوافع منطلق معرفة شقيقها وبحبه الشديد لريما الصغيرة، أدركت أن دوافعه لإبعادها لا شك قوية وقاهرة. لم تشأ أن تتدخل في علاقته مع زوجته، لكنها تعتقد في أعماق نفسها أن جيكوب أفسد تانيا بانصياعه الشديد لرغباتها وانحنائه أمام إرادتها باستمرار. لم يكن سلوكه متماشيا مع العرف والعادة السائدة في المجتمعات اليهودية، ولو أنه كان أكثر حزما معها لما فرضت عليه أسلوبها ولا وضعته في هذا الموقف الحرج. لكن فيما ينفع الكلام الآن، فها هو يدفع الثمن غاليا للحفاظ على استقرار أسرتها الصغيرة، ولا ينفع العقار فيما أفسده الدهر. تنهدت وهي تغلق باب السيارة بعد أن نزلت ريما وقد تغيرت نفسيتها إلى الأفضل. ابتسمت في مرارة وهي ترى أمام عينيها تأثير كذبتها الصغيرة على الفتاة. إنها تعيش اليوم على أمل الغد. كانت ندى من فتح الباب. عانقت راشيل في ود وهي تدعوها إلى الدخول. لم تكن قد انتبهت إلى ريما التي وقفت تعد في خجل بقى خلف قامة راشيل الفارعة، لكن راشيل لم تفوت الفرصة. كانت تعلم أن ندى هي أكثر من سيرحب بريما ويهتم بها، فإن انزعج كل أفراد العائلة من كونها مسلمة فإن ندى بالتأكيد لن تفعل ذلك، وارتباطها بأحمد هو خير دليل. استدارت إلى ريما وهي تخاطب ندى. ندى حبيبتي، أعرفك بريما. ابتسمت ندى وهي تتقدم نحوها وتعانقها بعفوية. كانت تحب ملاعبة الأطفال، وريما كانت تبدو طفلة خجولا. نظرت إليها في حنان وهي تقول مداعبة: كيف حالك يا صغيرتي؟ ضحكت راشيل حين أطرقت ريما وقد توردت وجنتاها وقالت: إنها ليست صغيرة إلى هذه الدرجة، بل تصغرك بثلاث سنوات فحسب. لم تستمر دهشة ندى طويلا، بل تداركتها وهي تقول بنفس العفوية المرحة: إذن آمل أن نصبح صديقتين. كانت قد علمت من والدتها البارحة بشأن الضيفة التي ستحل للإقامة عندهم لبعض الوقت عن بنت، ولذلك حاولت أن تشعر ريما بالراحة منذ اللحظات الأولى. سونيا لم ترتح كثيرا إلى كون الفتاة مسلمة وترتدي الحجاب الإسلامي، ولم تخفي ذلك عن بنتيها وزوجها، لكنها لم تستطع رفض طلب راشيل التي بدت مرتبكة وواقعة في مأزق. فبالإضافة إلى كون راشيل صديقتها وابنة عمها المقربة، فإزداء معروف لها في وقت حاجتها يجعلها مدينة لها في المستقبل، وهي لن تعدم فرصة قريبة لطلب رد المعروف منها، خاصة أن زواج دانا قد اقترب وإقامة الفتاة عندها مؤقتا لن تكلفها الكثير. فراشيل ستستمر في دفع مصاريفها إلى أن يأتي وقت استردادها. لم تطرح أسئلة كثيرة بشأن علاقتها بها وسبب وجودها عندها، واكتفت بما أخبرتها بها راشيل عن يوتمي ريما واضطرارها إلى سفر عاجل إلى تونس، فرحبت باستقبالها في فترة غيابها. سبقتهما ندى إلى الداخل وهي تنادي والدتها، ثم قادتهما إلى غرفة الجلوس. جلست ريما في ارتداء واضح على طرف الأريكة، وأصابعها تشد في توتر على جانب حجابها. كان الاطمئنان الطارئ الذي انتابها منذ لحظات إثر كلمات راشيل المبشرة قد تلاشى تقريبا، فقد عادت إلى واقعها حين وجدت نفسها بين هؤلاء الغرباء. أيقنت هذه المرة أنها ستكون وحدها بينهم بعد قليل حين ترحل راشيل. تجمدت ملامحها حين دخلت سونيا إلى الغرفة. تعرق جبينها وانحبست أنفاسها حين رمتها بنظرة متعالية في نفس الوقت الذي انفرجت فيه شفتاها عن ابتسامة صغيرة باردة. ابتلعت ريما ريقها بصعوبة وهي تطالع راشيل مجددا بنفس النظرات المستجدية، لكن راشيل كانت منشغلة عنها بمضيفتها. مدت أصابعها ببطء لتشد سترتها وتلفت انتباهها إليها، لكن يدها توقفت فجأة عن حركتها حين التقت عيناها بعيني ندى الحانيتين. كانت ندى ترقبها في عطف، وابتسامتها الشفافة لا تفارق وجهها. للحظات ظلت ريما تبادل ندى نظراتها الطويلة في حيرة. شيء ما كان يجذبها في تلك الفتاة، كان لقاؤهما الأول، لكنها كانت تشعر بالألفة تجاهها. وكيف لا تشعر بالراحة إليها وعيناها الصافيتان تبثان الدفء حولها؟ وشيئا فشيئا لانت ملامح الفتاة واسترخت عضلاتها وارتسم شبح ابتسامة على شفتيها. وحين بادرتها ندى في مرح: تعالي معي أريك غرفتنا. وقفت معها دون تردد وقد تناست خوفها من الغرباء.